تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح. والترمذي رحمه الله بين أن هذا الحديث كما نعرف من ألفاظ الترمذي في بيان درجة الحديث وله مصطلح خاص به، فقال في هذا الحديث: حديث حسن صحيح. ويحتمل أن يكون هذا الحديث صحيحا من وجهة نظر الترمذي رحمه الله، وفي نفس الوقت بأن له طرق حسنة وغير ذلك مما تكلم فيه أهل العلم. العبرة والشاهد هنا أن هذا الطريق برواية الترمذي للحديث صح عند الترمذي، وجاءت روايات أخرى ضعيفة كما عند أحمد وغيره. وهناك كما في رواية أحمد والدارقطني وغيرهم بأن هذا الحديث رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ رضي الله عنه. وأهل العلم يتكلموا في شهر بن حوشب وبينوا بأنه في حديثه رد، هذا بالنسبة إلى الروايات الأخرى. لكن ثبت بمجموع طرق هذا الحديث بأنه صحيح، بأنه صحيح وله شواهد كثيرة حتى لا يطول المجال في الكلام، فمن أراد أن يرجع إلى كتب الحديث. هل هناك صوت إن شاء الله؟ فمعاذ رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير ويتعلمون منه، وكما مر بنا من الأحاديث في سؤال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل التي تهمهم، فجاء معاذ رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤال، وهذا من حرص معاذ رضي الله عنه على النجاة، لأن هذا الحديث طريق النجاة من النار ومن العذاب. فقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار أو يباعدني عن النار. هنا يسأله أن يبين له الأعمال التي بها يستطيع أن يتقرب إلى الجنة، وفي نفس الوقت يبعد عن النار. فكلهم يحتاج إلى هذا السؤال، وكل مسلم يحتاج إلى هذا السؤال أن يسأله دائما. نريد أن نعرف الأعمال التي بها ندخل أو ندخل الجنة أو ندخل الجنة، والأعمال التي بها تدخلنا النار فنحذر منها ولا نفعلها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألتني عن عظيم. هذا سؤال عظيم لأنه متعلق بالدار الآخرة التي هي حياة بلا موت، وهي حصاد الأعمال في الدنيا تحصد يوم القيامة. لذلك هذا كان أمرا عظيما، فقال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير. هنا يظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الأمر ميسر لكل أحد، ليس مستعصيا على أحد، لأن العبادة لو كانت صعبة ما فرضها الله تبارك وتعالى علينا، وإنما الله عز وجل يكلف المكلف بما يطيق، فلا بد من وجود القدرة. فهذه الأسئلة تكون عظيمة لكنها يسيرة في فعلها، لكن هي يسيرة ليست لكل أحد، وإنما على من يسره الله عليه، وهذا تثبيت من الله تبارك وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا التثبيت لا يأتي لأي أحد، وإنما يأتي للذين يتمسكون بأوامر الله وطاعاته ويفعلون المأمورات وينتهون عن المنهيات. يثبتهم الله تبارك وتعالى دائما على الحق وعلى طريق مستقيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لأن الأمر خطير، إما جنة وإما نار، جنة خلود بلا موت، أو نار خلود بلا موت، وهما لا يفنيان. فالمؤمن ينعم في الجنة أبد الآبدين، مخلد فيها لا يموت فيها، والنار يخلد فيها الكافر ولا ينتهي عذابه، والنار لا تفنى. أما نار العصاة من الموحدين تفنى، لأنهم بمجرد أنهم قد انتهى عقابهم يدخلون الجنة، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، أنه جعل هذا الأمر هل في صوت؟ طيب. طيب بارك الله فيك. أن جعل هذا الأمر تبارك وتعالى للناس خيرا، فجعل الموحدين منهم عصاة، هؤلاء العصاة يعذبون في النار، ثم بعد أن ينتهي عذابهم يدخلون الجنة برحمة الله عز وجل وتنتهي نارهم. أما نار الكافرين فلا تنتهي أبدا، ويخلدون فيها يعذبون دائما، لا يموتون فيها ولا يحيون. لذلك كان الأمر عظيم ويسير في نفس الوقت على من يسره الله عليه، وفضله الله تبارك وتعالى على غيره. أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. عليكم السلام ورحمة الله. هذه العبادة لله عز وجل خالصة كما أمر الله عز وجل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، أي يوحدون الله عز وجل في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. أن تعبده ولا تشرك به أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وتتمثل العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإخلاصك العمل لله عز وجل هذه عبادة. ثم قال: وتقيم الصلاة بعد إثبات التوحيد تبدأ في شرائع الإسلام. وتقيم الصلاة، تقيمها أي تأتي بها مستقيمة تامة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، فهذا هو إقامة الصلاة. وقال أيضا وتؤتي الزكاة، والزكاة المال الذي أوجبه الله عز وجل على الناس ليخرجوه من أموالهم بشروط معينة وبنسبة معينة إلى أهل مخصوصين. ثم قال وتصوموا رمضان، أي شهر رمضان المبارك. كل هذا فرض من الفروض العينية. وتصوموا رمضان، وهو أن تمسك عن الأكل والشرب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم قال وتحج البيت، أي بيت الله الحرام، وتقصد البيت أي الكعبة. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن هناك خيرا كثيرا، ليس فقط إذا فعلت ذلك تدخل الجنة، ولكن هناك أمورا أخرى تدخلك الجنة أيضا، وهناك أبواب للخير كثيرة. ألا أدلك على أبواب الخير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء فيه خير إلا دل الأمة عليه، وما من شيء فيه شر إلا حذر الأمة منه، فدلهم وأرشدهم ووجههم إلى الأبواب الكثيرة للخير. فقال لهم، فقال لمعاذ رضي الله عنه الصوم جنة. عليكم السلام ورحمة الله. الصوم جنة أي أنه وقاية من المعاصي ووقاية من النار يوم القيامة. ينفعك الصوم في أنك تتقرب به إلى الله عز وجل، فالصوم نجاة وستر وبقاية من كثير من المعاصي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لأصحابه أن الصوم وقاية من الذنوب كالزنا وغيره ذلك. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة أيضا وهي جزء من المال يبذل للفقير أو المحتاج تقربا إلى الله عز وجل، تحسن للفقير بالتصدق عليه، وربما كان هذا التصدق بغير المال. وكما مر بنا من الأحاديث أن الصدقات تدخل في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر القول الحسن، التبسم، المعاملات وغير ذلك. فهناك صدقات، فهناك صدقات وتؤجر عليها من الله عز وجل إذا كانت لله، أي الإخلاص فيها لله تبارك وتعالى، فهي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إذا أخطأ العبد وتصدق صدقة، هذه الصدقة تطفئ ما أخطأ فيه، ولأن الماء إذا أسكب على النار لا يبقى من النار شيء، تمحى النار. لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخطايا تذهب كما يذهب النار إذا أسكب عليه الماء، بفعل الصدقات، بفعل الصدقات. لأن كثيرا من الناس يستهون بكلمة طيبة لأحد، أو بالتبسم في وجه أخيه، أو بالقول المعروف، أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بفعل الطاعات، أو بترك المحذورات، أو ترك الشبهات، أو غير ذلك. ثم قال: وصلاة الرجل من جوف الليل أيضا تطفئ الخطيئة، وهي تابعة لقوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل. وجوف الليل هو وسطه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجزئ الليل فينام ثلثه ويصلي ثلثه، وكان داود عليه السلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الخير في قيام الليل وفي هذه الأوقات. والثلث الأخير من الليل الذي ينزل الله تبارك وتعالى فيه إلى السماء الدنيا ليغفر للمؤمنين. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا أو هذه بشرى للذين يتركون متعتهم ويقيم الليل ولا يرتاحون في فرشهم لله عز وجل. والله النبي صلى الله عليه وسلم قرأها استشهادا، لأنهم تركوا مضاجعهم للصلاة، وأيضا بشرهم بأن النفس لا تعلم لها أو لا تعلم ما أخفي لها من الخير وقرة الأعين الذين يقرون أعينهم بنعيم الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. قال: رأس الأمر الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام أن تسلم كل شيء لله تبارك وتعالى، تستسلم في كل شيء، وهو الله عز وجل سماكم المسلمون. فلذلك رأس الأمر أي هذا الشأن الإسلام، وأنه يعلو ولا يعلى عليه، وبه يعلو الإنسان. والإسلام إذا أفرد ولم يكن معه شيء يراد به الدين كله. وقال بأن رأس الأمر الإسلام لأنه به يستقيم العمل ويستقيم أحوال المرء. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ نعم. فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. والجهاد ينقسم: جهاد نفس، جهاد بالمال، جهاد بالنفس وغير ذلك. فهناك جهاد للنفس وهناك جهاد بالنفس، وأشد الجهاد جهاد النفس، أن تجاهد نفسك عن المعاصي. ولا شك أن الجهاد فيه خير، والجهاد جعل هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ذروة سنامه، أي هذا الشأن وهو الإسلام. نعم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، أي مسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان معاذ رضي الله عنه وقال: كف عليك هذا، أي لا تتحدث به بكثرة، ولا بد أن يكون الكلام محسوبا ومعروفا. فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهل نحن أو وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ وهذا كثير ربما لا يعلم هذا الأمر، بأنه ربما يتكلم بالكلام لا يلقي له بالا، ويتكلم هنا وهناك دون حساب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا دعاء للعرب قديما، كانوا دائما يدعون بهذا الدعاء، ومعناه فقدتك أمك حتى تصبح ثكلا. ولكن هذه ليست دعوة على الصحابي، ولكن كان من عادة العرب أنها تأتي للحث على الأمر المهم أو للانتباه لما يقال أو للتحذير من أمر معين، فكان عادة العرب قديما هذه الكلمة، لكن ليست من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كدعاء عليه. ثم قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ليلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فلا بد أن يكون الكلام قليل، لأنه كلما قل الكلام كلما قل الخطأ. أما الذي يثرثر ويتكلم بأي شيء فهذا يخطئ كثيرا، وربما يوقع نفسه في أمور كبيرة جدا. واللسان خطير، والله تبارك وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تحسب إما لنا أو علينا. لذلك دائما إذا أشغل الإنسان لسانه بذكر الله عز وجل سيأتي بالحسنات الكثيرة كالجبال. أما إذا أطلق لسانه بغير قيد وبغير ضابط فسيوقع نفسه في أخطاء كثيرة وستحسب عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبعها على هذه المسألة تنبيها مهما. وجب علينا أن نحافظ على ألسنتنا من الخوض إما في أعراض الناس بالنميمة أو بالغيبة أو بغير ذلك، ونتكلم بحق ولا نكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكل ذلك من حصائد الألسن. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى مرضاته، وأن يجعل دائما ألسنتنا عامرة بذكره تبارك وتعالى، وأن يعيننا على طاعته إنه تعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم ونفع بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.